الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه حمدا ما هبت جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. وبعد، في رواية كان أخويا الشيخ خان سألني عليها الدرس اللي فات، كانت يعني كانت مما لا أحفظه في هذا الصحيح، حديث القاسم عن عائشة. القاسم ده يا جماعة ابن أخو السيدة عائشة، هو القاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. القاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. عبد الرحمن ده مين؟ أخوه، هو ابن أخوه. وكان في حوار بينه وبين محمد ابن أخو القاسم، محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر، خدت بالك؟ فهو ابن أخو القاسم، فهي بتقول له إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تحدثت أنا والقاسم. ده لمين اللي بيحكي؟ عن يعقوب عن مجاهد عن ابن أبي عتيق اللي هو محمد، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عبد الله بن محمد ده هو اللي هو ابن أبي عتيق، ده اللي بيحكي. قال كنت أتحدث أنا والقاسم اللي هو عمه عند عائشة. طبعا تقريبا الاثنين هو عمه أه بس من سن بعض، ولكن ساعات كتير جدا بتلاقي الولد من سن عمه ومن سن خاله تلاقيهم في سن واحد عادي، فده كان حاصل. ابن أبي عتيق اللي هو محمد كانت أمه أم ولد، جاي في كلام أنا هشرح لك الكلمة كلام كلمة كلمة. قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، لحانة يعني كثير اللحن في اللغة العربية، لحن في اللغة زي انت بتاخده في التجويد ساعات بيلحن كده. وكان لأم ولد، يعني أمه كانت ليست حرة وتزوجها أبوه، بل كانت أمة فوطأها أبوه، فبتتسمى هذه الأمة إيه؟ لما تخلف من سيدها بتسمى إيه؟ انتوا معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ راجل معاه ملك يمين وطأها، ومش هي مش زوجة، هي إيه؟ هي مش زوجة، هي ملك يمين مش زوجة، فلما بيطأها وتحمل وتخلف منه الولد ده ابن سيد، ابن مين؟ سيد. ابن سيد أبو سيد، لكن أمه أما الأم دي في شرع عندنا لما بتعيش مع السيد ومع ابنها لما تموت تلقائي كده بتعتق. بتعتق ليه؟ لأنها ابن ولد، الولد ده ابن سيد. ابن مين؟ مش بكلم على سيد ده اللي هو واحد اسمه سيد، سيد يعني سيد في قومه يعني، خدت بالك؟ أو رجل حر يعني. فطالما الرجل مات هي على طول عتيقة، بس بتسمى في الشرع إيه؟ أم ولد. فكان محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر كان أمه هذه المرأة، كانت لم تكن حرة بل كانت أم، كان لأم ولد. فقالت له عائشة ما لك لا تتحدث، عائشة دلوقتي بتتوجه الكلام لمين؟ للقاسم. قالت ما لك لا تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، طبعا الاثنين يعتبروا ولاد أخوه، ده ابن من نسل محمد ابن أبي بكر اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو قتله أهل مصر، حط جوه حمار وخيط عليه الحمار وحرق الحمار، ده اللي احنا قلنا عليه، ده محمد ده حفيده. والتاني عبد الرحمن اخوه عبد الرحمن ابن ابي بكر اللي سيدنا ابو بكر قال له ايه فاكرين؟ كان هو في غزوه بدر، كان عبد الرحمن ده بيقاتل ضد ابوه ابو بكر، كان بيقاتل، فراح قال له ايه، قد رايتني في الحرب وقد كنت اتجاهلك حتى لا ينالك سيفي، يعني اشوفك كده خد بالك يا عم نفسي ايه مش واخد بالي عشان سيفي ما يجيش عليك واقتلك، بيقول لابوه بعد ما اسلم. فبيقول له يا سيدنا ابو بكر، يقول له والله يا عبد الرحمن لو رايتك لقتلتك، لو كنت ساعتها شفتك كنت ايه كنت خلصت عليك. ما عندوش هو ما عندوش محاباه هو، فهذا عبد الرحمن وده محمد اخواته. فبتقول للقاسم ايه، ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي هذا، اما اني قد علمت من اين اتيت، يعني ده جالك منين، اللي فيك اللحن ده اللي فيك ده جالك منين، جاله منين، هذا ادبته امه وانت ادبتك امه، حسيت بحاجه انت؟ هي شتمته. انت ما حسيتش بحاجه، ان هي مؤدبه، هي شتمته بالادب، دي الفصاحه، كانت فصيحه جدا رضي الله عنه، فصيحه جدا جدا. فلما تحب تقول له كلمه تهزقه ابن اخوها تهزقه براحته براحته، وهي اصلا ام المؤمنين، غير ان هو ابن اخوها هي اصلا ام المؤمنين، يعني هي ايه بتكلمه كده، وهي ساعتها ما بتحدث الحديث ده كانت كبيره في السن، كانتش شابه صغيره، كانت كبيره سنا، يعني كانت كبرت عجزت، فراحت ايه مدياله الحته دي كده، قالت له ده ادبته امه وانت ادبتك امك. فهمت حاجه يا عم حمزه؟ كلام تحس انت مفيش حاجه اتقالت، مفيش حاجه صح؟ لا هو ما فهمه وهو زعل وحطوا الاكل وقام سابها وماشي، وراحت نغشته كده ورجعته تاني، وطريقه الام والعمه ده، هي مربيه ابوه هو صغير طفل، هي وابوه كان صغير، محمد ده او عبد الرحمن كان كبير شويه لكن محمد كان طفل، ربت محمد وهو طفل. فقالت له انت يعني عايزه تقول له ان ده امه عرفت تربيه وانت امك ما عرفتش تربيك، فهمت الكلام؟ هذا ادبته امه وانت ادبتك امه، شوف التربيه دي من التربيه دي، شوف الادب ده من الادب ده، ماشي يا عم شيخ؟ قالت هذا ادبته امه وانت ادبتك امه. قال فغضب القاسم، زعل بقى، فغضب القاسم واضب عليها، يعني قلب وشه عليها كده، فلما راى مائده عائشه قد اتي بها، جاي بقى طعام اذان المغرب، قام فقالت اين، طبعا هي شايفاه زعلان ووشه اتقلب، ها واخد بعضه، اول ما الاكل جه واخد بعضه راح يمشي، قالت له على فين، قال انا رايح اصلي كده، انا رايح اصلي، فراحت قالت له ايه اجلس، قالت اين، قال اصلي، قالت اجلس، فان قال اني اصلي، يعني قالت له مرتين، قالت له اقعد، قال لا انا هصلي، قالت قال اني اصلي، قالت اجلس، غدر، هذه كلمه بقى اللي هي ايه بترجعوا بيها، غدر دي مبالغه في الغدر، ودي الكلمه بتتقال عند المناغشه، يعني اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طبعا شرحنا الحديث ده الحصة اللي فاتت، لكن أنا أردت بس أن أنا أقرأ عليكم شرح هذا الحديث. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما مما له رائحة كريهة من حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. كل ده عنوان؟ اه كل ده عنوان. طبعا هو قص كل شيء ريحته كريهة على الثوم والبصل والكراث، ده اللي فيه من النص، واحنا عندنا الحجة بالقياس حجة ثابتة، لما تيجي تحتج بالقياس دي حجة من الحجج الأربعة، كتاب، سنة، اجماع، قياس، دي حجه من حجج الايه الأربعة على أي مسلم، فهو قاس أي شيء ريحته وحشة زي السجاير يقاس على إيه؟ يقاس على البصر. واحد شراب بتاعته لابس البيادة، لابس ال بيسموه في الشغل هم السيفتي، لابس السيفتي بتاعه. والله العظيم أنا كنت في شركة إفكو مصر 2006-2007 والله ساعات كنت بسجد عايز أقوم بعد ما أسجد والله. طبعا كله لابس سفاتي وتيجي تصلي المغرب وعشاء وفجر، هو طبعا سهران بقى جاي من الساعة كام؟ من الساعة 12، تيجي يصلي الفجر والشراب بقى إيه ممكن يكون لابسه وحطه في الدولاب وجي تاني يوم يلبسه، هو الشراب، هو الشراب وإيه والفصاحة والفقه بقى أقول له إن أنت امسح على الشراب، فلما يجي امسح على الشراب يعمل إيه؟ يبل الشراب ويبل الشراب ويلبس الشراب والدنيا حر ويخلع الشراب ويشيله وما يغسلوش ويجي تاني يوم يلبسه. انت تخش المسجد ساعات تيجي تسجد تلاقي ريحة قبر فتح كأنك فتحت قبر، ها بلاوي. ده البصل بالنسبة له رحمة، البصل والثوم والله بالنسبة للريحة دي يا جماعة رحمة من الله عز وجل. أنا على فكرة من أنصار في القول، من أنصار الذين يقولون لا يجوز المسح على الشراب، مش تبقى عارف يعني انا اتكلمت في الكلام ده هنا، من هم منكم من سمع ومنكم من لم يسمع في شرح الوضوء، في اما كنا بنتكلم على الوضوء والمسح على الخفين لو تفتكروا. احنا عدينا ال 100 وكام درس يا مولانا؟ 110 113 خد بالك، ده الدرس رقم 113، فاحنا اتكلمنا واتكلمنا كتير يعني في المسح. فمش من انصار الذين يقولون بالمسح على الجوربين، لا اخلع الشراب واغسل رجلك، المسح على الخفين مش على الجوربين. الخف اللي هو الجلد ده الذي يجوز تتابع المشي فيه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. معايا؟ هذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز المسح على الجورب، ده مذهب الأئمة الأربعة. الخف الجلد ده شوف ممكن أمشي بيه عادي؟ ممكن تمشي بيه عادي، هو تقيل. فهو بيقيس هنا، هو هنا بيقيس. حديث عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. وكلمة المساجد دي حلت إشكالية كبيرة عن بعض العلماء، إنه بعضهم خص هذا الأكل وهذا التحريم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. تعرف المعلومة دي؟ كل ناس كتيرة جدا كانوا قديما يقولوا ايه قبل ما، طبعا قبل ما احاديث تجمع في كتاب واحد، كان يقول لك ده خاص بمسجد النبي، ده خاص بمسجد النبي، النبي اهو بص اللفظه. فلا ياتين المساجد، كل المساجد. انت قلت تحريم، تحريم. والامام النووي في شرح صحيح مسلم نقل هذا اجماعا على العلماء، ان النهي اللي جه من النبي، وانت هتسمع دلوقتي الاحاديث كلها الروايات كلها اقراها لك ان شاء الله تسمع فيها، نهي جازم على أكل ثوم أو بصل لا يقربن المسجد، لا يدخلن من المسجد، بل أخرج رجلين أخرجهما من المسجد، صلوا بعيد عند البقيع، خرجهم بعد ما دخل طلعهم، مش اللي هو نهي كلامه خلاص، لا دخلوا طلعهم. هتبالك فالنهي عن صلاة الجماعة، طبعا كل كلمة عن صلاة الجماعة في ناس هتزعل، مع إن عايز أقول لك إن العلم ما فيهوش حاجة اسمها تزعل، مفيش حاجه اسمها انت واصي على الاسلام ولا واصي على المسلمين. يعني انت مش واصي على الاسلام عشان خاطر تيجي تقول للشيخ، زي السؤال اللي اتعرض للشيخ العدوي، شيخ في اخ بيقول بان صلاه الجماعه كذا كذا كذا وان هي مش فرض، دي هي سنه مؤكده، وبيقول ان ده قول الجمهور وهذا ما ادين به الى الله. فالشيخ العدوي جزاه الله خيرا قال ربنا يحسبه على خير الشيخ العدوي، بصراحه قال فعلا هي صلاه الجماعه قول الجمهور العلماء على انها سنه مؤكده، وبعضهم زي الشافعيه قال انها فرض كفايه، وبعض الحنابلة قال انها فرض كفايه، وبعض الحنابلة قال ان هي فرض عين. الشيخ فصل يعني وقال انا ما ادين به الى الله، وراح سارد الادله على انها واجبه صلاه الجماعه. ايه كنتوا معايا انا بكلم المره فاتت في صلاه الجماعه؟ مش كنتوا معايا؟ بس عايز اقول لك ان الشيخ برضه يعني سبحان الملك العظيم كله يؤخذ منه ويرد، كله يؤخذ منه ويرد. هو تليفون مين اللي عامل يرن ده يا جماعه؟ ممكن تدوني بس اسمعكم اخ كده 3 دقايق تسمحوا لي؟ مش احنا في درس، مش يعني مش قاعدين في جامعه القاهره، قاعدين مع بعض بندردش. عجبني جدا جدا جدا الدكتور اسمه محمد رجب تقريبا، كلمتين كده في الصميم لاي حد طالب علم. وانا بقول له اظن كل اللي قاعدين قدامي ما شاء الله عليهم طلبه علم، اعتقد ذلك يعني، مش من عوام المسلمين، مش هو ده مجال اللي هو ليس كل ما يعلم يقال، لا ده يقال في وسط ناس حريصه على طلب العلم زيكم، لا ده الكلام ده يتقال لهم. احنا مش قاعدين في خطبه الجمعه قدام عوام ما يفهموش يعني ايه طلب علم، ولا الراجح ولا مرجوح، خدت بالك؟ عشان بعض الناس بس ايه مش فاهمه يعني ايه كل ما يعلم يقال. اسمع الراجل ده بالله عليك وانتبه لكلامه جيدا، ما تركزش معايا، ركز مع الراجل. انت ليه ما بتخفيش الخلاف في مساله ان صلاه الجماعه سنه يا اخي؟ انت كده بتخلي الناس تهجر بيوت الله، يعني لازم يكون عندك شويه فقه شويه. مش عارف انا بتقول لهم صلاه الجماعه سنه، خلاص ما حدش هيصلي في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور احمد رجب فيديو كليك. اول حاجه، مش من حقنا نكون اوصياء على الناس ونخبي الخلاف وهم بيأمنون على دينهم. انا لازم اقول له بامانه شديده المساله اجماع ولا خلاف، واقول له بامانه شديده ايه القول الراجح ومش القول الراجح. برضو يا جماعه، مش لازم كل حاجه يكون دايما الاحسن، الراي اللي فيه مشقه اكتر. لا، الحمد لله ان قال عليه الصلاه والسلام انما بعثت ميسرين لا معسرين. انا بفرح لما بلاقي مساله القول الراجح هو القول الاسهل واحب اقوله للناس. هل ده غلط؟ تقول انت بتشجع الناس؟ ما بشجعش الناس على ان هم يصلوا في البيت، انا بشجع الناس هم يصلوا اساسا، لان الصوره الذهنيه عند الشاب ان هو لازم ينزل ولازم يصلي السنه ولازم يصلي فيه. دي حقيقه يا جماعه، هكملك الفيديو بس عايز اقول لك حقيقه. والله قابلت واحد الاسبوع اللي فات ما بيصليش نهائي لان تتقل صلاة الجماعة في المسجد، أقسم بالله. وبعد كده لما سمعت الشيخ أحمد بيتكلم الدكتور، افتكرت الراجل وافتكرت إن في فعلا ناس كتيرة جدا جدا جدا بتقول لك طالما مش هصلي في المسجد يبقى صلاتي باطلة. هو طبعا لا يفهم شيء في دين الله، هو ما يعرفش، مش متعلم. فطالما أنا بتصلي ما بصليش في المسجد يبقى صلاتي باطلة، ويستصعب صلاة المسجد، فالحل عنده إيه؟ ما يصليش أصلا. اه والله ده حق، والله ده اغلب الشباب، خدت بالك؟ اسمع كلام بس. فالموضوع ده ممكن يتعبه شويه فيقول لك ايه؟ لا طب بعدين اصلي بعدين، يقعد سنه سنتين ما يصليش. لكن لما نقول له لا قوم دلوقتي اتوضى بسرعه صلى 4 ركعات خلاص كده احنا مش عايزين منك حاجه، كده صليت الظهر. جه العصر انت بتوضي اصلا؟ اه طب صلي العصر 4 ركعات خلاص مش عايزين منك حاجه. فده بيجمع ان هم محافظون على الصلاه. انما لما اقول له لا الجماعه ولازم المسجد فممكن اصلا يسيب الشيء الاخطر هو الصلاه. بكثير من الناس ترك الصلاه لان الصوره الذهنيه في ذهنه ان لازم الصلاه في جماعه ولا ما تنفعش. تنفع؟ لا تنفع. ومجرد ما صليت 4 ركعات كده انت صليت الظهر، مجرد ما صليت العشاء صليت الظهر لوحدك او جماعه او مع زوجتك او منفرد، فما تقلقش. فاحنا بنفرح لان كده بنسهل على الناس، ومش بنسال ناس عشان احنا عايزين نسهل. هو لقينا الادله ماشيه في الاطار ده. ثانيه واحده اكمل لكم فيديو يا جماعه، بس عايز اقول كلمه. وهتفكر الناس اللي قالت بسنيه صلاه الجماعه ان هم بيصلوا في بيوتهم ولا تركين صلاه الجماعه في المسجد، زي بالظبط مساله النقاب. مع جمهور العلماء على ان النقاب سنه، زي ما كده كان بيرجح الشيخ الألباني وغيره كتير جدا من السلف الصالح، الشافعي وابو حنيفة ومالك، قالين ان هي سنة، 3 من الأئمة الأكابر، ها وغيرهم وغيرهم. هل الإمام الألباني كانت زوجته مش لابسة نقاب؟ هل بناته ما كانوش لابسين نقاب؟ انا عايز اقول لك كانوا لابسين النقاب الخيم. وانا على معرفة بصديق ليا، صديق حميم جدا، واخد بنت اخت الشيخ الألباني، كان معايا هنا في السويس وربنا كرمه ولقي شغل في العبور، هو من سوريا، خدت بالك؟ نقاب شرعي بنت اخت الشيخ، ومتشددين جدا. انت عارف لما بروح باولادي، معايا ابني في رابعه ابتدائي، ما تدخلش عليها ابدا الولد اللي في رابعه ابتدائي ده، انه ما بيفهمش حاجه في حاجه الولد، بس ما تدخلوش يعني اللي هو تشدد في موضوع الحجاب والنقاب وكده، وتخرج ما شاء الله تبارك الله. الشيخ بيقول ايه؟ ان النقاب سنه. مش شرط ان هو بيقول ده، هو بيقول ده عشان ده بيدين به الى الله. ها؟ بيدين به الى الله. لو كان الامام ابن المسيب اللي بيقول ان انا ما شفتش افا راجل، افا راجل منذ 40 سنه، معناه ان هو بيصلي في صف الايه الاول. ها؟ هو هتلاقيه بيرى ان اللي يصلي في بيته صلاته مقبوله. ها؟ وما سابش الصلاه لمده 40 سنه في الصف الاول، صليت على الرسول. فمش معنى ان هم بيقولوا كده او انا بقول كده ان انا عايز الناس تعمل كده، لا، ده احنا ممكن نكون بنبص لوجهه تانية خالص انت مش واخد بالك منها. في جماهير من الناس ما بتصليش، في جماهير من الناس ما بتصليش، فلما تاخد القول الايسر ربنا ييسر لهم. زي بالظبط ما اتكلمنا في صلاه قيام الليل، انت لما تقيم الليل بجزء او بجزء ونص، الناس عوام هيحصل ايه؟ هيصلي معاك يومين بس، واليوم الثالث هتلاقيه قاعد على القهوه، صح؟ طب لو صليت بجزء يسير، بربعين، باربع تربع مثلا، اربع تربع وقراءه قراءه بسرعه كده، حس ان هو خلص الصلاه في ربع ساعه، في ثلث ساعه، صلى ولا ما صلاش يا جماعه؟ تقبل عند الله ولا لا تقبل؟ تقبل عنه قيام ليل ولا ما تقبلش قيام ليل؟ تقبل. ده ركعه واحده تقبل قيام ليل، ركعه واحده تقبل، ربنا يقبلها قيام ليل. قيام ليل ركعه واحده، اه. والكلام ده رواه مسلم من حديث معاويه، صلى قيام الليل بركعه، ركعه واحده. سئل ابن عباس عن فعل معاويه قال اسكت انه فقيه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابن عباس، بالك انت. فصلى 8 ركعات باربع تربع، خليت واحد يقيم شهر كامل، شهر رمضان كاملا يقيم الليل بسبب تخفيفك عليه. والله العظيم تاني يا جماعه، ده فقه، ده فقه. اكسب بقى صلاه 4-5 صفوف في المسجد يقيموا الليل طول رمضان، ولا صلي بجزء كامل عشان يصلي وراي 3-4 افراد؟ اللي عايز يصلي بجزء كامل مفيش مانع، في مساجد مختصه بذلك. روح لشيخ انت بتحبه، صلي وراه جزء وجزء ونص وجزئين وثلاثه، فيها هتلاقي. لكن اغلب المساجد احنا عايزينها تمشي على ايه؟ على قد الناس اللي وراها، على قد الناس اللي موجوده، اللي هي نفسها تخش وتصلي وتستقيم وتسمع كلمتين بين التراويح، ربنا يهديه بكلام. اه، روح انت مسجد بيطول، اللي عايز يطول. كنا بنروحه لما نحب نسمع قران وعايزين بقى نقف وعندنا همه وعندنا حماسه، كنا بنروحه من القرى نقرا. والله كان الشيخ مروان كان بيقرا في ركعه واحده، كان بيقرا البقره وآل عمران وساعات النساء في ركعه واحده. روح بقى ام القرى وقف، خدت بالك؟ فاللي انت عايزه هتلاقيه. بس مسجدك، اي مسجد، ما اتكلم على المساجد كلها والله، مش مسجد معين، مسجدك في ناس عوام عايزه تخش تصلي، لا امشي على الاقل، امشي على الاضعف. ايه؟ مرتين، واحده خفيفه وواحده تقيله. اه نعم نعم، ده قوي. وكمان القول الجمهور لاغلب العلماء ان صلاه الجماعه سنه، واللي انت ما تعرفوش ان اصلا المذاهب الاربعه على ان الصلاه في المسجد سنه. يعني حتى المذهب الحنبلي اللي قال بوجوب الجماعه هو يقصد الجماعه، يعني رجل وراجل او رجل واثنين وثلاثه، يعني اي جماعه ان شاء الله في المحل، ان شاء الله في البيت. انا قرات الكلام ده يا جماعه عشان انا اتاكد من كلام الشيخ احمد، قراته بنفسي والله، عملت بحث كامل لقيت كلامه صح. الحنابلة لما بيتكلموا على وجوب صلاة الجماعة ما بيشترطوش المسجد، معايا؟ الحنابلة مش هم الوحيدين اللي أوجبوا صلاة الجماعة؟ طبعا في بعض كتير جدا من الحنابلة قالك لا، فرض كفاية على رأي الشافعي، خالف أحمد بن حنبل لقوة الأدلة، لقوة الأدلة. أنا أكلمك إن شاء الله، أكلمك هنخليها النهاردة بقى، بلاش نقرأ العديد، نخليها نقرأ، نخلي الدرس ده كله بعنوان كده صلاة الجماعة، خليه. ها؟ ما هو احنا الحديث ده اصل من اصول ادله القائلين بانها سنه، خدت بالك؟ ده اصل من الاصول. فانا لما بحثت لقيت فعلا كلام الشيخ احمد في ان من قالوا بوجوب صلاه الجماعه قالوا بانها واجبه، مش شرط تكون في المسجد. لو صليت مع زوجتك في البيت انت خدت اجر صلاه الجماعه اللي هي 27 درجه. اللي صلى مع ابنه، مع اخوه، مع حد مش في المسجد، في الصحراء، في السوق، خد أجر صلاة الجماعة. غير أن صلاة المسجد أفضل بلا شك، أفضل. لكن كلمة الجماعة تقام في المسجد وفي غير المسجد، في المسجد وفي غير المسجد. المذاهب الأربعة متفقة أن صلاة في المسجد سنة وليس فرض. الخلاف هل الجماعة نفسها واجبة ولا لا؟ والراجح لا، ليست واجبة. صليت في بيتك تؤجر وتثاب وليس عليك إثم، وتكون بذلك محافظا على الصلاة. دعم لي بشير ولكم بشير. عايز أقول لك القائلين يا جماعة، الحديث ده من أهم أحاديث القائلين بسنية صلاة دي، أهم. أنا عايز أقول لك فيه، أقولهم لك إن شاء الله في الدرس ده بإذن الله، أقولهم بإذن الله، ربنا يعني ويبارك في وقت هذا اليوم وأقولهم لك إن شاء الله. في 24 دليل على سنية صلاة الجماعة، أقوى الأدلة على الإطلاق دليلين. ده ما نحن بصدده، حديث البصل والثوم. العلماء ما مش كلام أنا عن إلك كلامهم الذهب، قالوا لو ان البصل والثوم اكلهم حلال يبقى اكلهم حلال وصلاة الجماعة غير واجبة، ولو ان صلاة الجماعة واجبة يبقى صلاة الجماعة واجبة واكل الثوم والبصل حرام. اختاروا لكم اختيار من الاثنين، اختاروا ايه؟ بصل والثوم مش حرام، لان النبي نفسه قال مش حرام. لما تقدم في اكل فيه ثوم وبصل، الحديث رواه البخاري ومسلم، وخالد بن الوليد قاعد جنبه رضي الله عنه، فراح عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، زق الطبق كده، فقال له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. ده حديث أبي أيوب. في حديث خالد بن الوليد، فراح لقي سيدنا خالد كره الأكل، ما قربش جنبه، فراح النبي قال له كل، كل من البصل والثوم ده، كل فإني أناجي من لا تناجي. باتفاق جميع العلماء الأمة، ما فيش حد خالف حد، في كل المذاهب اللي ربنا اللي نشأت، كل المذاهب ما فيش مذهب قال ان اكل الثوم والبصل ايه، ده اتفاق، ده اجماع ان اكل الثوم والبصل حلال، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فطالما حلال، ينفع تقول لي ما تاكلوش النهارده؟ ينفع؟ طيب انا راجل بحب الثوم والبصل وهاكل بصل وثوم كل يوم، كل يوم هتقول لي ايه؟ وبرضو العلماء اجمعوا ان اللي اكل الثوم والبصل يحرم عليه دخول المسجد، هتقول لي ايه؟ ما تخشش. اكلت ثوم وبصل؟ اه ما تخش. كلهم بيقولوا كده، اكلت ثوم وبصل؟ اه ما تخش. طب وصلاه الجماعه؟ لا، صلي بره المسجد، ما تخشش. فيا اما صلاه الجماعه غير واجبه، ويا اما اكل الثوم والبصل حرام. وادي اي حد، أنا أقول لك الشيخ العدو كله يؤخذ منه ورد، لما سائل سأله اتكلم كلام يعني إيه في الأول كده، كلام تمام مية مية، وبعد كده قال لك إيه، وكل ما استدل به هؤلاء الذين يقولون بسنية صلاة الجماعة، الشيخ بيقول كده، ها حديث صلاة الجماعة تزيد على صلاته في سوقه وصلاته في بيته ب27 درجة، هو ده كل اللي استدلوا به إن ده أفضل من ده، والحديث مش عارف الشيخ بيرد عليه يعني او ما ردش عليه. يا ده 24 حديث، ده اخرهم حديث التفضيل ده، ده دليل برضه. انما اقول لك صلاه الجماعه افضل من صلاه ايه؟ الفرض. يبقى الاثنين فيهم ايه؟ الاثنين فيهم افضليه، طالما دي افضل من دي يبقى الاثنين مالهم، بس كل ما هنالك ان ده هياخد 27 درجه زياده، خدت بالك انت؟ الحديث الثاني بقى اللي انا بقول لك عليه، اللي هو انا قلت لك 24 دليل، أقواهم دليلين، رقم واحد البصل، إن ما ينفعش تجمع بين الاثنين، يا ده حلال يا ده حلال، يا ده حرام يا ده حرام. الدليل الثاني إيه؟ حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، أبعدهم ممشى من المسجد، أعظم الناس أجرا أبعدهم، فأبعدهم ممشى. قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، في الصحيحين الحديث ده، ها واضح الحديث ده يا جماعة؟ واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. يجي الناس اللي بتستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آتي بحطب فيحطب، ثم آتي برجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، والله لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. بالك أنت إيه رد الجمهور على الحديث ده؟ عم الشيخ أنا بتكلم في الحديث، إيه رد الجمهور على الحديث ده؟ رد الجمهور على الحديث ده يا جماعة قالوا رقم واحد، اسمع عشان في ردود كتير، رقم واحد ان الحديث قالوا حجة عليهم مش حجة ليهم. ايه الحجة اللي عليهم؟ قال لك انظر في الحديث النبي هيخلي واحد يئم مكانه وهو مش هيصلي جماعة. حصل؟ حصل. قال ايه؟ فآمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف، هسيبهم يصلي وانا اروح اشوف شغلي، احرق عليهم بيوتهم. ده رقم واحد ان هو حج عليهم مش ليهم، لان النبي هيسيب صلاه الجماعه. خلاص. رقم اثنين، ان الحديث نازل في المنافقين خاصه مش لاجل صلاه الجماعه بل لاجل نفاقهم، وكانت الصلاه سبب من اسباب معرفه النفاق عندهم. معايا؟ يعني هو هيعرفهم منين؟ لان ربنا اخبره ان انت في منافقين هنعرفهم لك، وفي منافقين مالهم مش هنعرفهم لك. فاللي مش هيعرفهم هيعرفهم منين النبي؟ من تخلفهم عن صلاه الايه؟ الجماعه. لان ربنا سبحانه قال له كده: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. خدت بالك انت؟ فربنا عرفوا ان هم ما بيموتش. وقال كده عشان تتاكد من الكلام عن المنافقين، قال كده في صلاه العصر: يرقبون حتى، قال تلك صلاه المنافقين، يرقبون حتى تكون الشمس بين قرني شيطان ثم يقوم فينقرها اربع لا يذكر الله فيها الا قليلا. يبقى بيتكلم في الصلوات على ايه؟ على المنافقين، ان هم بيقوموا الى الصلاه بيقوموا كسلانين، وساعات ما بيحضروش صلاه الجماعه. المقصد مش المتخلفين عن صلاه الجماعه، المقصد ان هم هيتعرفوا بان هم ما بيجوش صلاه الجماعه، هيعرفوا عن الطريق ده. خدت بالك من الحديث؟ الحديث خالص ما بيتكلمش، لان اصحابه منهم ثابت، اصحابه ثابت بن قيس عارفينه، نزل فيها لما نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض. فراح قعد في بيته، قعد ايام في بيته، ايام يصلي في بيته ولا يخرج ابدا من بيته، زعلان. راح النبي افتقده كده في يوم من الايام، قال: لا انا بقالي كتير ما شفتش ثابت. فسال سعد بن معاذ او معاذ بن جبل، مش فاكر سعد بن معاذ ولا معاذ بن جبل، قال له: اشتكى؟ قال: انه لجاري والله ما علمت له من شكوى. اشتكى يعني مريض. قال: والله انه لجاري وما علمت له من شكوى. فراح النبي صلى الله عليه وسلم اسال عنه، راح سيدنا سعد سال عنه، قال له: فين النبي بيسال عليك؟ قال: إني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرح سيدنا سعد نقل الكلام لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت سبت الصلاة بقالك كام يوم في البيت وبتصلي في البيت، يبقى أنت فعلا من أهل النار؟ لا خالص. النبي قال له: لا، روح قل له ليس هو من أهل النار بل هو من أهل الجنة. النبي كمان بشر ومعقبش خالص على صلاته في البيت صلى الله عليه وسلم. بيستدل ايضا بحديث الاعمى، يقول لك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجع ما يا رسول الله اني ليس لي من قائد يقودني، والمدينه طبعا فيها هوام ودواب، فاذن لي ان اصلي في بيتي. فراح قال له ايه؟ رخص له اول امر، رخص له، قال له تمام. ثم قال له بعدما مضى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاجب. ده من ضمن ادلتهم على الوجوب. العلماء الجماهير ردوا بيه يا جماعة، الحديث أصلا في باب فضل صلاة الجماعة، هو بيستأذنه إن أنا أصلي في بيتي إذن من الرسول نفسه، واخد نفس أجر صلاة إيه؟ صلاة الجماعة. فرخص صلاة، وبعد كده قال له: لا، مش هقدر أقول لك إن صلاتك لوحدك هتديك نفس أجر صلاة الجماعة. قال له: بتسمع النداء؟ قال له: آه. قال له: فأجب. تستدل على ده بإيه؟ بإن هو رخص لعتبان بن مالك، حديث في نفس الباب اللي إحنا نقرأه النهاردة، أو لما قرأناهوش هنقرأه إن شاء الله. حديث عتبان بن مالك، راح ده راجل اعمى برضه او عنده دغش كده ما بيشوفش زي اللي. فراح قال للنبي: تعالى ان اريد ان تصلي في بيتي اتخذ مكانا مصلى، مش هقدر اروح واجي انا المسجد، فانا هقعد اصلي في مكان، عايز اخد البركه بتاعتك، تعالى صلي ايه؟ صلي لي في حته من البيت زاويه كده اتخذه مصلى. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث محمود بن الربيع، حديث عتبان بن مالك ده رواه البخاري ومسلم. راح صلى العتبان بن مالك هو سيدنا ابو بكر في البيت، وتلموا عليه ناس. القصه حديث طويل، هي جنه. الراجل ده كان اعمى والنبي رخص له وصلى في البيت، ردا على حديث الاعمى اللي هما بيستدلوا بيه. هتقول ايه لعتبان بن مالك اللي النبي اذله؟ يبقى بنستنبط من حديث عتبان واذن النبي لعتبان ان هو يصلي في بيته، بنستنبط منه ايه في حديث الاعمى الثاني؟ ان هو بيقصد بيها اجر صلاه الجماعه، انا هصلي في البيت واخد اجر صلاه الجماعه؟ قال له لا، صلي في المسجد عشان تاخد اجر صلاه الجماعه. اتمنى حضرتك عايزه سريعا عشان خاطر الوقت ما يسرقنيش، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. البس بس النظاره يا جماعه عشان ان شاء الله انا سريع ان شاء الله اقول لكم بسرعه ان شاء الله عشان ناخد بس الفايده من العلم. الدليل الاول، صلاه الرجل في الجماعه تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجه. ده حديث قال لك يقتضي الاشتراك في الفضل وترجيح احد الجانبين. ده الامام بدر الدين العين ممن يرى بسنيه صلاه الجماعه قال الكلام ده في الحديث ده. وما لا يصح لا فضيلة فيه ولا يجوز أن يقال إن أفضل قد تستعمل بمعنى الفاضل. بعض الناس جاب آيات من القرآن وقال لك لا الحديث ده الفاضل المفضول، ما ربنا فاضل بين أهل الجنة وأهل النار ودول لا يستويان مثلا، هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة؟ لا، التفضيل بعدد بيقتضي أن الاثنين فيهم فضل. ها؟ بيقتضي أن الاثنين فيهم إيه؟ فيهم فضل. ده غير ده خالص، ده رقم واحد يا جماعة. قال ومذهب فقهاء الأنصار أن صلاة الجماعة سنة فتجزئ الفرد صلاته بلا خلاف عندهم، والدليل القاطع على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم وحده ب25 درجة أو 27 درجة. وقال الإمام الرافعي في العزيز شرح الوجيز عن حديث 27 درجة، والاستدلال أنه لا يحسن أن يقال الإتيان بالواجب أفضل من تركه، ما ينفعش تقول كده، وتفضيل أحد الفعلين على الآخر يشعر بتجويزهما جميعا. وقال الحافظ ابن حجر، وأهم الكلام كلام الحافظ ابن حجر بصراحة، وهو ممن يرى أن صلاة الجماعة سنة، قال ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فريضة الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين. الإمام ابن حجر بيقول إن في بعض العلماء شاف إن فريضة صلاة الجماعة اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأول من حديث الأعمى ثم رخص، لأن حديث عدبان ده جاي بعد الأعمى بكتير، فتحس إن هو نسخ حديث الأعمى، وأحاديث صلاة الفز تزيد على صلاتي في بيتي متأخر حديث سيدنا أبو هريرة لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب. فبيقول لك إيه، بعض العلماء شايف أن وجوبها في الأول كان واجب. ليه؟ عشان خاطر المنافقين. أهو بص بيقول لك إيه، سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، سد عليهم الباب عشان يصلوا. ثم نسخ، حكاه عياض، القاضي عياض هو اللي قال كده، ثم نسخ ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفز كما سيأتي بيانه في الباب الذي بعده، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل. الدليل الثاني ده رقم واحد، حديث أبو موسى اللي أنا قلته لك، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال محمود السبكي في شرح سنن أبي داود، وذهب الجمهور إلى أن الجماعة سنة مؤكدة، وهو مشهور مذهب المالكية والشافعية والحنفية، مستدلين بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، ومستدلين بحديث أبي موسى هذا، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. الدليل الثالث، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. بص الحديث ده مش في الصحيحين بس بعض العلماء صححوه، اسمع الحديث ده كده، صلاة الرجل مع الرجل اثنين بس بيصلوا أفضل وأزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. يما يصلوا ثلاثة أحسن ما يصلوا اثنين، تبالك؟ الحديث الرابع، الدليل الرابع، الصلاة في جماعة تعدل 25 درجة، احنا قلنا ده بس رواية تانية بقولك فأتم ركوعها. بص الرواية دي غريبة جدا يا جماعة، والحديث اسناده جيد. ومعنى كلمه اسناده جيد دي ان ممكن يكون في اسناده ايه كلام. يقول لك الصلاه في جماعه تعدل 25 درجه، فاذا صلاها في فلات صحراء فاتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاه. تخيل صلاها لوحده في فلات، والعلماء اللي بيشرحوا اكدوا ان الحديث صحيح وحسن. قال لك لو صلاها لوحده في صحراء وتخلف عن الجماعة صلاة لوحده بس أتم ركوعها وسجودها فهي إيه؟ بخمسين صلاة. إحساسي بكل إحساسي كرجل يعني الحمد لله مشتغل بعلم الحديث إن الحديث ده ضعيف. الأجر ده عظيم جدا، فما ينفعش يتبني على ترك صلاة الجماعة. معايا أنت مش معايا؟ الأجر ده عظيم، ما ينفعش يتبني على ترك صلاة الجماعة. الدليل الخامس، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، مين بيقول كده؟ محجن الديلي. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فجلست، فلما صلى قال لي ألست بمسلم؟ قلت بلى. قال فما منعك أن تصلي مع الناس؟ معقولة اقترب صلاة العشاء 15 دقيقة. فما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال قلت صليت في أهلي في البيت يعني. قال فصل مع الناس ولو كنت قد صليت مع أهلك. ما أنكرش عليه أنه صلى مع أهله صلى الله عليه وسلم. ما أنت لو صليت مع أهلك ما فيش حاجة اسمها إعادة صلاة جماعة، صلاة فرض. لأن إحنا عندنا حديث هنا رويناه في الإمام مسلم، قلنا الحديث ده لما سألهم سيدنا أنس تقريبا أصلى هؤلاء خلفكم، فاكرين الحديث يا جماعة؟ مين كان معايا في الحديث ده؟ أصلى هؤلاء خلفكم؟ قالوا إيه؟ قالوا لا. قال إنه سيأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، ها؟ فإذا رأيتموهم فصلوا الصلاة لوقتها. طبعا يستحيل يصلوا الصلاة لوقتها فين؟ في المسجد، لأن هيبقوا قاموا صلاة الجماعة وده خلاف ما يرى الأمير اللي هو بيصلي بيهم، فيقطع رقابيهم أصلا يحزجنهم، فبيصلوا الصلاة فين؟ فصلوا الصلاة لوقتها ثم إذا صلوا فصلوا معهم فإنها لكم صبحة. إنها لكم إيه؟ صبحة يعني سنة. ده كلام مين؟ تقريبا سيدنا أبو موسى على ما أذكر الحديث، أما قلناه حديث أنس حديث أبي موسى. فالصلاة الثانية بعد ما صلي جماعة، طبعا صلي الفريضة، أي صلاة صلية تانية سواء جماعة أو مش جماعة هتبقى لك عبارة عن صلاة سنة. الدليل السادس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، ده اللي أنا قلته دلوقتي، فقال له أنت من أهل الجنة وما عقبش خالص على صلاته في بيته صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين الحديث ده؟ وراح واحد، معاذ افتتح بالبقرة، وراح واحد عمل إيه؟ راح سابه وراح مصلي لوحده. الراجل ده اخده من الحديث دليل على ان النبي ما قالوش انت ما ينفعش تصلي لوحدك ولا يجوز لك ان تصلي وحدك، ما قالوش كده. النبي عادي جدا اقره، قال لسيدنا معاذ ما تطولش بالناس، صلي فسبح اسم ربك الاعلى. الدليل الثامن، لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى رجال، اللي انا قلت لك عليه، استدلوا به بان هو ساب صلاة الجماعة، النبي هم إنه يسيب صلاة الجماعة ويروح يخالف إلى الرجال، هو نفسه صلى الله عليه وسلم هيترك صلاة الجماعة، ثم سيأمر بإقامة الصلاة، ثم يخرج إلى المسجد دون أن يصلي مع الناس. وفي هذا دلالة واضحة بينة على أن الجماعة غير واجبة. قال الباجي في شرح الموطأ، دليل واضح على أن حضور الجماعة ليس بفرض على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن نفسه بما يكون فيه معصية. النبي يخبر عن نفسه أنه يعمل معصية قدام الناس؟ لو أن صلاة، أصلك اللي بيقول لك صلاة الجماعة واجبة ده معناها أن أنت لو تركتها تأسم، والإسم لا يكون إلا على ترك إيه؟ ترك واجب، ترك يعني ترك واجب، فبالتالي الإسم في الشرع عندنا اسمه معصية، ذنب يعني. فالنبي هيخبر عن نفسه أنه هيعمل ذنب صلى الله عليه وسلم؟ الدليل التاسع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك، عارفين غزوة تبوك؟ الثلاثة الذين خلفوا، سيدنا كعب بيخبر لما النبي نهى عن كلامهم الثلاثة محدش كلمهم، قال فجلس صاحباي يبكيان في بيوتهما واستكانا. الاثنين كانوا كبار في السن فقعدوا في البيوت ما طلعوش من بيتهم 50 يوم، ما طلعوش من بيتهم. حديثة في الصحيحين يا جماعة، 50 يوم ما طلعوش من بيتهم. وقال كنت أشب القوم فكنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى على رسول الله كما نهى رسول الله. ده أنا جايب لك حتة من الحديث الشاهد، بس حديث طويل جدا، حديث كعب بن مالك ده. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهي أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، خد بالك من الكلام، صلى الفجر مع نفسه، صلى الفجر في البيت ما صلاش في المسجد. ده الدليل يعني من الحديث، أنا بقرأ لك الحديث عشان هو جايبه عشان دلالة الكلمتين، إن الاثنين أصحابه قعدوا 50 يوم في البيت يصلوا والنبي ما قال لهمش أي حاجة، بل في آخر 50 يوم قال لهم أبشروا بخير يوم طلعت عليكم فيه الشمس منذ ولدتكم أمهاتكم، قال لهم كده في المسجد، أفضل يوم طلع عليكم من ساعة ما تولدتم اليوم ده، لأن ربنا ذكرهم فين؟ في القرآن. كتب لك انت ما زمهمش ولا قلت انتوا ازاي كنتوا بتصلوا في بيوتكم، ازاي قاعدين ده صلاتكم مش مقبوله. النبي ما قالهمش كده، والنبي قالوا عنه كده قاعده فقهيه بتقول لا يجوز تاخير البيان وقت الحاجه، في حاجه لا يجوز. والنبي لو نسي تاخير البيان وما يعني الموضوع راح من دماغه ونسي نسيانا، ربنا ينزل جبريل يذكره، خد بالك في كذا حصل ذكر الناس لان ده شرع فلازم يتقال، فلا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، محتاجة الناس الحتة دي، لازم ربنا ينزل شرع، لازم ولا بد. والنبي وربنا أكمل الدين أكمله. قال فهذا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية انقطع عن الجماعة مدة 50 يوما، وهذا كعب بن مالك نزلت توبته بعد أن صلى الفجر منفردا فوق سطح بيته رضي الله عنه. الدليل العاشر حديث المغيرة بن شعبة، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم بعض الصلاة، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة. جاء النبي متأخر صلى سيدنا ورا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، جاء متأخر، فهو بيقول لك إيه بقى، مين اللي بيقول الأول؟ الإمام كاتب، الدكتور كاتب المقال، ولو لم يكن التخلف عن الجماعة عادة، يعني النبي حصل منه كذا مرة الموضوع ده، مش شرط يكون نقل لنا، ممكن يكون حصل بس ما تنقلش، حصل منه كذا مرة أنه هو ما صلاش، لو لم يكن التخلف عن الجماعة عادة للنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في بعض الأحيان لما استجازوا أن يقيموا الصلاة قبل عودته صلى الله عليه وسلم، ما كانوش استجازوا، كانوا قالوا لا يمكن، لازم النبي يجي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. ده حديث بيقول لك في تمام منا سنده حسن، ما أعتقدش أن سنده حسن. الدليل الثاني عشر ما رواه الترمذي في سننه، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في المسجد، مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم، يعني في آخر صف، لم يصلي معه، فقال علي بهما، فجيء فقال يا رسول الله، لا، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، خايفين يعني، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال لا، فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. تاني الحديث بيتعاد عند الإمام الترمذي نفس الحديث بتاع الإمام مسلم، ليه؟ فإنها لكم صبحة، دي رواية تانية عن اتنين تانين خالص، قال لهم كده لو صليتوا في بيتكم الفريضة تعالوا بقى المسجد، لقيتوا ناس بتصلي خش صلي معاهم، ما توقفش كده تتفرج عليهم، خش صلي معاهم وهتتحسب لكم ايه؟ نافلة. يعني النبي أقر ان صلاتهم في البيت مالها؟ مقبولة ولا مش مقبولة؟ طب لو هي لا يجوز النبي هيأخر البيان؟ هيقول لهم المكسوف ما اقول لكم صراحة هي حرام، انا كسفت ما اقول لكم ان هي لا يجوز. ها؟ حصلت كتير جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحركة دي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مالك حديث الرابع عشر تقريبا عن عفيف ابن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم صلي معه، فإن من صنع ذلك فإنه له سهم جمع أو مثل سهم جمع، يعني جمع الفضيلتين، صلى الفريضة وصلى مع الناس جماعة فخذ الأجر، أجر النافلة وأجر الجماعة. في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم لما جاءه وفد عبد القيس أمرهم بأوامر دقيقة جدا صلى الله عليه وسلم وما كلمهمش خالص عن الصلاة في جماعة، حتى أمرهم بأركان الإسلام ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، حاجات كده الشرب اللي بيشربوه، الأسقية، الأواني اللي بيشربوا فيها اتكلم فيها، خدت بالك؟ وقال لهم ما قال لهم صلوا؟ ما قال لهمش صلوا، صلوا جماعة، ها؟ ما أمرهمش بصلاة الجماعة أو في المسجد صلى الله عليه وسلم. ده من ضمن الأدلة يعني. دليل ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم عربة ان عربة حرام؟ عربة؟ مش فاكر الحديث ده. لا انا قصدي تكلم في دقائق امور على الاسقية، تكلم على الاسقية. الدليل السادس عشر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فبقول لك ايه؟ وهذا الحديث نص في جواز صلاة الفجر للعشاء والفجر، لأن الحديث شبه من صلى العشاء والفجر بمن قام الليل كله، ولو أن هذا القائم قام الليل كله وصلى صلاتي العشاء والفجر في جماعة لكان أجره ضعف أجر من قام الليل كله، وعندها يسقط التشبيه. صلى الفجر وصلى العشاء جماعة، ها؟ وفي نفس الوقت هو صلى الليل كله، فلما تيجي تكلم مع الشخص ده اللي صلى الفجر والعشاء جماعة وصلى الليل كله هتقول له انت ايه؟ هتقول له ازاي انت كأنك صليت قيام الليل طول الليل؟ كيف يصلح التشبيه؟ كيف يصلح التشبيه؟ شيء تاني، ان المشبه به لابد ان يكون ادنى منزلة من المشبه. ركزوا معي في حتة يا جماعة، يعني انا ما اقول لك مثلا اللي يمشي من بيته لغايه المسجد فان كل خطوه بيخطيها ترفع عنه سيئه وترفعه درجه وتحط عنه خطيئه. الاجر ده في الصحيحين. الاجر ده ايه يا جماعه؟ اعظم ولا المشي من بيت المسجد اعظم؟ ها ايه يا جماعه ساكتين ليه؟ الاجر طبعا اعظم. ماشي ايه؟ ما انا بمشي ليل نهار، المشي ده لا قيمه له، ده ماشي. ها واحد بيمشي، واحد طيب، واحد راح بدري، راح له كام ساعه بدري يوم الجمعه، فكانما قرب بدنه كانه ذبح جمل لله، الاجر اعظم ولا خروجه كام ساعه بدري اعظم؟ الجمل اعظم طبعا، فلا بد ان يكون مشبه به اعظم منين؟ اعظم من ايه؟ من المشبه معايا. فلما يجي اقول لك من صلى الفجر العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فين المشبه به اللي هو هيبقى أعظم؟ القيام، قيام الليل. هل يقال إن النافلة وصلاة الجماعة اللي هي واجبة، صلاة الجماعة نقول إن هي واجبة، النافلة أعظم الواجبة؟ لا. إذن اللي يقال إيه؟ إن صلاة الجماعة نافلة، فإذن في نافلة أعظم من نافلة. خدت بال حضرتك وما خدتش بال حضرتك؟ مش أعظم من الفريضة الصلاة. أنت كده كده هتصلي في البيت أو هتصلي في المسجد، أنت هتصلي الفريضة. لما نتكلم على كونها تصلت في جماعة، كونها تصلت فين؟ في جماعة. العمل ده عملك أنت رحت المسجد وصليت جماعة، دي نافلة، دي نافلة. في نافلة تانية أعظم منها، قيام الليل كله. خدت بالك ولا ما خدتش بالك من الكلام؟ قيام الليل كله مش أعظم من صلاة العشاء، أعظم من فعلك صلاتها في جماعة، صليتها على رسول. فما ينفعش يكون المشبه بي، المشبه بي اللي هو النافلة وصلاة الجماعة واجبة، نقول إن مشبه بي أقل درجة من اللي إحنا هنشبهه. لا، ما ينفعش، لازم يكون المشبه بي أعلى في الدرجة. نكتفي احنا بالادله دي، احنا الادله كتير اصلك، فاحنا فاضل لسه هم 24 دليل، واحنا لسه في 17 ما قلناهوش. ها، عشان بس خلاص وقت العشاء من المغرب. عايز اقول لكم يا جماعه، ده قول جمهور العلماء. زي ما انتم شفتوا الكلام ده كله اللي بينقله الدكتور اللي كتب المقال، بينقله من كتب العلماء السلف. يعني انا وكل من يقول بهذا القول، انا بقول بالقول ده يا جماعه تسهيلا على الناس اللي ما بتصليش والله، واحقاقا للحق. ده ما أدينه به إلى الله عز وجل من باب رجاحة الدليل، من باب رجاحة الدليل. وإن كل ما استدل به الذين يقولون بالوجوب كله مردود عليه، زي ما أنا رديت عليه كده. طبعا الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الحديث ده مما استدل به الجمهور على سنية صلاة الجماعة. قالوا لأنه لو كانت صلاة الجماعة واجبة لحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، ما يتحطش قبل الصلاة. كذلك مما استدل به أيضا أكل الثوم والبصل. لذلك بنقول يوم الجمعة يحرم قبل الصلاة، يحرم أكل الثوم والبصل قبل صلاة الجمعة، يحرم أكل الثوم والبصل قبل صلاة الجمعة. استدل بإيه تاني الجماعة اللي قالوا بالوجوب يا جماعة؟ استدلوا بإيه تاني؟ حد عنده علم؟ حد عنده علم استدلوا بإيه؟ الوجوب ولا السنة؟ ها؟ لا، اللي قالوا بالوجوب، عشان أنا كنت في دماغي واركعوا مع الراكعين. جزاك الله خيرا، ده من ضمن اللي استدلوا به، واركعوا مع الراكعين. والآية العلماء قالوا ملهاش علاقة خالص بقصة صلاة الجماعة، هي بتقال في معرض الكلام عن بني إسرائيل، يعني صلوا ملهاش علاقة بصلاة الجماعة. وإن كان حتى لو قلنا ليها لها علاقة بصلاة الجماعة، هنقول اركعوا مع الراكعين استحبابا، يعني الأمر الاستحباب مش للوجوب. في أدلة تاني والله أنا كنت عايز أرد عليها، لكن الأدلة نفسها صحيح، مش صحيح، مش في الصحيح. لا، أيوة، الله ينور عليك، هو ده اللي عمل فتح التليفون عمال ادور عليه. صلاه الله من اقوى ما استدلوا به، لان برضو ادلتهم قويه على فكره، مش احنا لا ننكر ان الادله ده من باب الامانه، وانا بنقل الكلام ده كله من باب الامانه والله. من اقوى الادله اللي قالوها صلاه الحرم. ايه بقى صلاه الحرم؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا إيه؟ قال لك في صلاة الحرب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى الصلاة اللي الناس فيها ما ينفعش فيها تصلي فيها جماعة ها؟ قال لهم صلوا جماعة، قال لهم صلوا جماعة، فما بالك بقى بالجماعة اللي في وقت السلم ووقت الرخاء ده في المسجد؟ كلام جميل والله. بص الناس لما ردت بعلم قالوا ايه؟ يا جماعة ده ربنا هيشرع صلاة للمسلمين تشريع، أشرع صلاة للمسلمين تشريع، مين هيقوم بها غير النبي والصحابة؟ مين هيقوم بها غير النبي والصحابة؟ لو هما ما قاموش بها هل في صلاة الخوف كانت هتبقى مشرعة عندنا في الشرع؟ ما كانتش هتبقى مشرعة. زائد إن هو قال لك لو كل واحد صلى مع نفسه كان هيبقى فيه انشغال في صلاته والكفار هينالوا منهم زي ما كلهم يصلوا مع بعض وينالوا منهم، فكان الحل الوحيد ساعتها في الحروب ان نص الجيش يصلي والنص التاني قاعد يقظان واقف ومخلي باله. طب تخيل ان الناس كلها كل واحد بيصلي لوحده، مفيش ترتيب ولا تنظيم، ها؟ ممكن يكون مثلا في 80% منهم في وقت من الاوقات كلهم سجود، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طب احنا مثلا كلنا شبه بعض في الصلوات، وانا بلاقي ده مع ناس كتير جدا ملتزمين، لما مثلا نخلص صلاه المغرب او العشاء وعايزين نصلي ركعتين سنه بعد المغرب او بعد العشاء، في الغالب كلنا بنقف نصطف تقريبا، مش هقول لك في وقت واحد بالظبط بالمل، بس تقريبا فين؟ في اوقات متقاربه، ونلاقي بعضنا ركعنا مع بعض في اوقات متقاربه، لان اغلبنا في الغالب بيصلي بالفتحه وقل هو الله احد، واذا جاء نصر الله والفتح في صلاة السنة، فبتلاقي الأخ بدأ مع الأخ وفي السلام بيسلم معاه، وهكذا اللي جنبه وهكذا اللي جنبه وهكذا اللي سلم. فكتير جدا تلاقي 80% من الناس اللي بيبدأوا صلاة مع بعض، الأذان أذن صلوا يا جماعة يلا الفريضة، هتلاقي 80% أو 90% منهم في وقت واحد ساجد، لأن صلاتهم كلها إيه؟ متقاربة، صلاتهم كلها متقاربة من بعضهم، مش واحد بيصلي بالبقرة واحد بيصلي لا، صلاة بتبقى الناس اللي في الزمن واحد صلاتهم كلها متقاربة من بعضها. فالعلماء قالوا ما هو لو حصل كده العدو هينتهز الفرصة دي وهيهجم عليهم، ولو كلهم صلوا مع بعض كذلك أول ما يسجدوا العدو هيهجم عليهم. فكان الحل الأمثل إن هم يصلوا جماعة، نص الجيش يصلي ونص التاني ما يصليش، ركعة والتاني يركع وبتاع كده، بعد ما يصلي ركعة مع النبي اللي صلى ركعة مع النبي يستنى بقى يخليه يوقف كده، واللي ما صلاش مع النبي يصلي، وبعد ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم يقوم يجيب ايه؟ يقوم يجيب ركعة بسرعة. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. ايه من الأدلة تاني اللي هم استدلوا بيها؟ ما بيصلوش، ما بيركعوش، ما بيسجدوش، واقفين كده بيستنوا، هم في النبي الله اكبر سمع الله محمد، وهو هم زي ما هم كده، خدت بالك؟ هم كبروا مع النبي عادي، بس هم واقفين كده للعدو. خلاص النبي خلص الركعه وقام وقف في الركعه الثانيه، اصحابنا بتوعوا الركعه الاولانيه هيعملوا زي اللي عملوا فيهم، والتانيين اللي ما ركعوش هم يركعوا ويسجدوا مع النبي، يبقى كل واحد خد ايه؟ دي جماعه اولى بقى، كلهم بيصلوا مع بعض اصلا، كلهم صلوا مع بعض، بس النبي هيسلم وكل واحد فيهم هيجيب ركعه، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر صلاه الخوف. فصلاه الخوف ليست دليلا على صلاه الجماعه، على وجوب صلاه الجماعه ليست دليلا قاطعا ولا قويا على وجوب صلاه الجماعه. طبعا هم مستدلين بست ادله، سته تقريبا او سبعه، كلهم العلماء جماهير العلماء ردوا على هذه الادله، يعني ردا مفحما طبعا، مع قوه الادله على فكره، مع قوة الأدلة، لكن كلها مردود عليها. زي حديث الأعمى ده كان من أقوى الأحاديث، أحاديث الأعمى ده ردوا عليه بكل بساطة، ما هو النبي أذن لعتبان بن مالك، كان أعمى وأذن له وصلى في بيته. صلاة الخوف ما فيهاش دليل، صلاة الخوف ما لهاش علاقة أصلا. وجزاك، بس أنا مش بقول ده بمعنى إن إحنا ما نصليش في الجماعة، ثاني الكلام ده مش لينا إحنا، بس أنا بأكد يا جماعة الكلام مش لينا إحنا، كلام مش لينا احنا. صلاة الجماعة ما لا يتركها عقل، صلاة الجماعة لا يتركها عاقل ابدا ابدا. لسه كنت بقول لاصحاب لي الجمعة اكل الثوم والبصل الجمعة حرام، و... صلاة الجمعة اتفق العلماء جميعهم على وجوبها، وجوبها على الأعيان ما لم يكن مريضا أو مسافرا، ما لم يكن مريضا أو مسافرا. إيه؟ آه ليه خاص الجمعة بالذات؟ أي نعم صح، كلها بتنادي وكلها واجب، ده من ضمن الأدلة برضو. أيوة جزاك الله خير. صلاة الجماعة صلاة الجمعة ما حدش يتكلم فيها، وكمان خاص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة عند الإمام مسلم قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. خاص بصلاة الجمعة، خاص بصلاة الجمعة، كلام شديد جدا في صلاة الجمعة، ما ينفعش. وما فيش عالم يختلف مع عالم على وجوبها إلا إذا كنت مسافر ماشي، كنت مريض ماشي. خدت بالك؟ نرجع لكلامنا، صلاة الجماعة لا يتركها عقل، صلاة الجماعة لا يتركها عقل. واحنا بنقول يا جماعة كل العلماء تكلموا تسمع عنهم إن هم لم يتركوا صلاة الجماعة أبدا أبدا. من ضمن حجية الجماعة اللي قالوا بوجوب صلاة الجماعة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليها طيلة حياته ولم يتركها، ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على إيه؟ من ضمن أدلته يدل على وجوبها، ما تركهاش أبدا. لم يتركها أبدا، خدت بالك؟ إلا لمرضه آخر حياته بس، وده عذر. ردوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة على الإطلاق. تخيل يا جماعة لما تيجي تتكلم عن سعيد بن المسيب وعن الفاضلين، كانوش يسيبوا الصف الأول، مش صف الجماعة، الصف الأول، ها زمان الفاضلين. لغاية النهاردة أخ بيقول لي من الفيوم، راجل كبير يعني معدي 50، بيقول لي أنا بقالي فضل الله أكتر من 20 سنة ما سبتش صلاة الجماعة، 20 سنة بقالك ما سبتش صلاة الجماعة، الخمس صلوات جماعة في المسجد. لما ده يكون في زماننا نحن، طب الزمن اللي قبلنا ايه؟ لو كان ده موجود مثلا، همثل لك بنسبة بسيطة عشان توصلك المعلومة، لو ده في زماننا بنسبة 20% يبقى الزمن اللي قبلنا بنسبة كام؟ 30، اللي قبله 35%، اللي قبله هكذا. اطلع لو جيت عند زمان التابعين هتلاقي ده بنسبة 99.9% لا يتركون المسجد ولا صلاة الجماعة. والراجل اللي بيقول بالنسبة لهم أنا بقالي 20 سنة ما أدركت صلاة، ده بالنسبة لهم ولا حاجة. اللي بيقول ده أنا بقالي 20 سنة بصلي الصلاة في زمانهم، زمانهم ليه بقى؟ لأن هم الأكمل. هم إيه؟ هم إيه يا جماعة؟ طب فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز احنا بنتكلم عن ناس عادية ما درجتش صلوات الجماعة طول حياتها، وتيجي تتكلم عن النبي، هل النبي مش هياخد بالأكمل؟ ها؟ النبي مش هياخد بالأكمل صلى الله عليه وسلم؟ دلالة على الأكمل، يعني مش يعني النبي واظب على 12 ركعة طول حياته ما عدا في السفر، وكان بيقضيهم أهلا وغير. هل مواظبته على هذه السنة تدل على وجوبها؟ ليش أنا آسف يعني زي ما أنت قلت جزاك الله خير، هل مواظبته على السنة دي تدل على وجوب الـ 12 ركعة؟ ها؟ لا تدل. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعض العلماء اختلفوا في قيام الليل بالنسبة للنبي، هو واجب في حق النبي ولا سنة؟ خلاف بين العلماء، في خلاف، لكن كل السنن اللي كان بيعملها صلى الله عليه وسلم، صيام اثنين وخميس، كان بيداوم على صيام اثنين وخميس، مداوم. هل اثنين وخميس صيامهم واجب؟ ما مش معنى المواظبة على الشيء معناها وجوبها. يقول لك النبي عمره ما ترك صلاة الجماعة، مش معناها ان هي واجبها، مش معناها ان هي واجبها، معناها ان هو النبي بيحب ياخد دايما بالأكمل، لأن هو سيد الأمة، إذا كان الأقل منه بياخد بالأكمل، اللي جاي بعد منه أخذ بالأكمل، يبقى هو مش هياخد بالأكمل صلى الله عليه وسلم. ده هو أولى الناس، ده كان بيصلي معاهم صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يعني أنت قد تورمت قدماك، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ولما كانوا بيلموا في غزوة من غزوات الحطب والخشب كان بيلم معاه. فقالوا له لا انت تقعد يا رسول، انت ما تجيبش حاجه ما تلمش، انت بتلم معانا الخشب الحطب. فقال لا لستم ب يعني باولى بالاجر مني، انتوا مش انتوا اولى بالاجر، يعني انتوا عايزين اجر انا برضو عايز اجر، طالما انتوا هتعملوا عمل فيه اجر انا اعمل عمل برضو فيه اجر. النبي بيتكلم لو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، بيدور على الاجر، تخيل هو بيدور على الاجر. طبعا صلى الله عليه وسلم الاكمل، بياخد بالاكمل في كل حاجه، في سنه في فرض، هو الاكمل صلى الله عليه وسلم. قالوا ياخد نفس الحكم، لا لا ياخد نفس الحكم طالما هيتأذى. بص انا الروايات لما قرأتهاش هنا في ثناياها ان الملائكه تتأذى مما تأذى منه بنو ادم. كونك تخش المسجد لو ما فيهوش مخلوق خلقه ربنا وانت واكل توم وبصل لا يجوز، ما فيش مخلوق وهصلي لوحدي واطلع لا يجوز. ليه؟ لان المسجد فيه ايه، ودي من ضمن العلل اللي النبي حرم عليك فيها دخول المسجد وانت واكل توم وبصل. ضمن العلل ان في ملائكه والملائكه دي بتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فحضرتك الشراب بتاعك ريحته مش ولا بد ما تخشش بالشراب اصلا، واغسل رجلك بره. ريحتك مش ولا بد فيك، انت مثلا شغال بتاع سمك، ناس كتيره جدا كده يبقى شغال بتاع سمك وشغال ينظف في السمك ومحل سمك بيقطع وينظف ويشوي ويشوي سمك، تمام جزاك الله خيرا. الريحه في الزفاره دي وهدومك المزفره دي وتخش تصلي بيها كده، انت بتاذي الملائكه قبل ما تاذي الناس، انت بتاذي الملائكه. نظف نفسك بره وبعد كده خش صلي. صلي باللي زيه الحلقه. اه ماشي، هو بيتكلم عن المسجد. لا لا احنا حكمنا في المسجد بس، كلهم بعضهم كده بره عادي. لا هم عاملين مسجد في حرمين لا، لو مسجد يقام فيه الجماعات لا يجوز، لكن لو مسجد سفر يجوز. لا بيقام فيه الجماعات لا ما يجوز، مسجد زي ده كده يقام فيه الجماعات لا، لكن قالوا مسجد السفر جائز اللي هو ايه، فيه تقام فيه كذا جماعه، عارفينه يا جماعه اللي هو في المطار مثلا. اه مسجد السفر ده بيسموه مسجد الطريق، تلاقي كده انت ماشي مثلا رايح بلد معينه ففي الطرق كده تلاقي في زوايا عاملينها كده للي عايز ينزل يصلي في الصحراء، ده اسمه مسجد سفر مش مسجد تقام فيه الجماعات. فده ما فيهوش حاجه اسمها جماعه اولى وجماعه ثانيه، كل الجماعه اللي فيه اولى، كل الجماعات اللي فيه جماعه اولى، وما فيش حكم الاحكام بقى اللبس والريحه والكلام ده، ما فيهوش الحكم ده، لا ياخذ نفس الحكم معايا. لكن مسجد تقام فيه الجماعات لا لا يجوز. لا لا يجوز قطع الصلاة، صلاة الفريضة لا يجوز قطعها يا جماعة إلا مأجل شيء كبير. خدت بالك أنت حتى تكلموا في الوالد، قول لي فاضل كام دقيقة يا عم الشيخ مصطفى؟ فاضل كام دقيقة؟ فاضل 8 دقايق؟ فاضل 8 دقايق؟ 7 تكلموا في صلاة ال كنت بقول إيه؟ قطع الفريضة. تكلموا في صلاة الوالد لما الوالد ينادى على ابنه يا فلان صلاه نافله يجاوب ويسيب النافله ويرد على ابوه يرد على امه، لكن في صلاه الفريضه لا، الا لو شعر ان ابوه في خطر او امه في خطر، ساعتها نقول له سيب الفريضه ورد على ابوك رد على امك عشان الامر خطير. لكن هو يعلم من ابيه مثلا ان هو يقول لي يا ابني هات لي مثلا مش عارف ايه من هنا، هات لي بق ميه اشرب، عادي بقى اخلص صلاه واسقيك ميه. لكن في امر خطير وابوه داخل على خطر، لا يسيب الصلاه الفريضه ويرد على ولده. الصلاه الفريضه مش سهله ان انت تسيبها كده وخلاص، مش بسهوله الصلاه الفريضه لا. فاضل 4 مش اول ما تقول لي كده خلاص انا خلاص، عشان انت المسؤول، انت مسؤول امام الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. حضرت الحديث ده طبعا، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، فانت مؤتمن عندنا عم الشيخ جزاكم الله خيرا. احد له سؤال؟ مين كان بيصلي نافله؟ اه لان اغلب صلاته هو نافله، لان هو بيصلي ال 24 ساعه وقت النوم بس، ينام ويصحى تاني يصلي. وبعدين احنا النبي ما اخبرناش، دي رقم واحد، لكن هو دلاله في صلاته ان هو على طول بيصلي على طول بيصلي، دلاله على ان صلاه ايه اصلك صلاه الفريضه ما بتبقاش على طول، كل ما تيجي تنادى عليه يقول ايه؟ اللهم امي وصلاتي، امي وصلاتي، امي وصلاتي. وده في عبره طبعا لينا احنا، ان الامم كانت قبلنا يا جماعه كانوا بيصلوا ما شاء الله صلوات يعني ممكن يعدي في اليوم كما كان زين العابدين بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعه، 1000 ركعه في اليوم والليله. عشان لما تقول في حديث الصحيحين ربنا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، لا فرضها في الأول 50 50، يعني هيبقى مثلا في ظهر وعصر ومغرب وعشاء وشروق وغروب وها وصلاة اسمها صلاة الأصيل، كل وقت هيبقى ليه اسم صلاة معين من 50 صلاة. صلي بقى كل الصلوات دي فرض، خدت بالك؟ فرض. كان هيبقى يصلح للناس ذلك؟ كان هيصلح للناس ذلك، كان هيبقى ينفع والناس تقدر الناس كانت هتقدر عادي جدا. ان ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا يكلف نفسا الا ما اتاه، ولا يكلفك الا ما تطيق. وطالما انت كلفك بال50 صلاة يبقى انت هتطيق ال50 صلاة. بس هو من رحمته سبحانه وبحمده ان هو خفف علينا، ها كانت كل 25 دقيقه صلاه. وده انفع للناس. هو كده كده هتقول لنا نشتغل ازاي؟ لا هو كان هو بيرزق سبحانه وتعالى. يعني الراجل جرايج ده اللي كان في صومعته طول حياته فوق واكل شارب نايم وتمام، منين ما تسالش منين. بني اسرائيل ربنا قال لهم احنا مش مطلوب منكم ولا تشتغلوا ولا تاكلوا ولا تشربوا، احنا اعبدوا ربنا وهننزل عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. خدت بالك انت؟ وبرضو القرية التي ذكرها الله عز وجل، قرية اللي هي بتاعت سبأ، ها كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور، فقط اشكروا نعمة الله عليكم، ما تعبوش في أكله ولا في شرب. هي الست كانت بتعدي بالمشنة بتاعتها دي فوق راسها تمشي تحت الشجر تتملي لوحدها، مين اللي بينزل المطر للشجر ده؟ عشان ربنا، ما بيسقوش هم، حتى السقاية ما كانوش بيسقوه، كان ربنا اللي بيسقيه بالمطر سبحانه وبحمده. فهم ولا بيشتغلوا اي حاجه وبياكلوا وبيشربوا اخر سعاده واخر رغد من العيش. كنا احنا بس دي سبب من الاسباب، العمل ده سبب من الاسباب، مش هو اصل الرزق. اصل الرزق من عند الله عز وجل. قال رسول الله، وانا هختم بالحديث ده خلاص، ليست السنه، صلى على الرسول عشان الحديث ده يعني ايه، معلش انا اسف، من ضرر مسلم، وانا بصعب عليا لما اقول حديث كده من ضرر مسلم محدش يصلي. صلى على الرسول. قال ليست السنه ألا تمطروا. السنة يعني يا جماعة، عشان بس ما قلتش كلام مش مفهوم، ليست السنة ألا تمطروا. يعني إيه السنة؟ السنة يعني القحط، يعني ليس القحط والجفاف وعدم وجود الأكل في البلاد ألا تمطروا. بيقول لهم كده، بيقول الصحابة ليست السنة الشدة والقحط ألا تمطروا. طب إيه السنة؟ إيه الشدة يا رسول الله؟ إيه القحط؟ قال إنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.